ينطلق انه استشهادا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان الحسن او الحسين ارتحله. مثلا كنت تصلي في البيت وطفلك يبكي، هل من هذا القبيل انك تحمل ابنك وانت في الصلاة؟ يعني هل يبطل صلاتك او هل فيها غضاضة لو حملت ابنك وهو يصلي وامه مشغولة مثلا؟ لا، نحن بناتنا ذوات الأولاد يصلوا والولد في حضنها قياما وقعودا. قياما وقعودا، ايه، وهي قائمة والولد في حضنها وهي جالسة كذلك، لأن هذا يتصل بحبل وثيق بما ذكرنا آنفا من الأحاديث.